والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: تجب، أي صلاة الجماعة، على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. فقوله تجب على الرجال أي لا تجب على النساء، وإنما تجب على الرجال، وهذه ذكرناها مرات ونعيدها لتثبت إن شاء الله تعالى، وهي أن زيادة التشريف زيادة في التكليف، زيادة التشريف زيادة في التكليف. فلما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي فضل جنس الرجال على جنس النساء، فزاد تكليف الرجال على تكليف النساء، وفضل الأحرار على العبيد فزاد تكليف الأحرار على العبيد، وفضل الأنبياء على سائر البشر فكلف الأنبياء ما لم يكلف به البشر، وهكذا. فعند الله تبارك وتعالى زيادة التشريف زيادة في التكليف. فقال: تجب، أي صلاة الجماعة، على الرجال، فلا تجب على النساء ولا على الصبيان، وإنما تجب على الرجال، طبعا المسلمين، لأن الكلام في المسلمين. قال: الأحرار، فلا تجب على العبيد. فالعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، وإنما لو صلى منفردا لا شيء. نتكلم الآن هنا عن صلاة الجماعة وليس عن الصلاة في المسجد، وإنما الصلاة جماعة. قال: تجب على الرجال الأحرار، فلا تجب على العبيد. قال: القادرين، فلا تجب على العاجزين. من عجز عن صلاة الجماعة، كان يكون مثلا لا يستطيع أن يخرج من بيته المسجد وليس معه من يصلي معه جماعة في بيته، فلا شيء عليه، وإنما تجب على القادر. أما غير القادر فلا تجب عليه. قال: حضرا وسفرا، فلم يفرق بين الحضر والسفر. فكما أن أهل الحضر يجب عليهم أن يصلوا جماعة، كذلك المسافرون يجب عليهم أن يصلوا جماعة، لا يجب أن يصلوا منفردين، بل لا بد أن تكون جماعة. وذهب البعض إلى أن صلاة الجماعة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في جماعة تعدل صلاته فدا في 25 درجة. وكذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد تخلفا عن الصلاة، فلما قضى صلاته وجدهما جالسين، فقال: ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول. قال: ما منعك من تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا معهم، تكن لكما نافلة. ولم يتبين منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل صلوا في رحالهم جماعة أو منفردين. وأما من أوجب صلاة الجماعة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد، فهل علي شيء إن صليت بيتي؟ قال: لا. ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. واستدلوا بأنه أجب، أي وجوبا، وبعضهم قال أجب من باب النصيحة، أي نصح النبي أن يجيب، خاصة أنه قال تسمع النداء، فدل على أن بيته قريب من المسجد، خاصة في السابق تكلم أنه لم يكن هناك مكبرات صوت، فقال له أجب مع أنه أعمى. ويقول ابن مسعود: وكنا لا يتخلف عنها صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يحمله رجلان، واحد عن يمينه واحد عن شماله، حتى يأتي ويصلي جماعة في المسجد. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: لقد هممت أن آمر رجلا أن يقيم، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أذهب إلى قوم لا يأتون المسجد أو الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقالوا لا يعزم النبي على تحريق بيوت أناس فعلوا يعني المكروه أو تركوا السنة، وإنما لا يكون هذا إلا لمن ترك واجبا لهذا الأمر. وكذا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى بالنسبة للحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بصلاة الجماعة في الحرب. قالوا إذا كان في الحرب التي يتساهل فيها أمر بصلاة الجماعة، فغير الحرب من باب أولى. على كل حال، مذهب أحمد أن صلاة الجماعة واجبة، مذهب أحمد صلاة الجماعة واجبة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، يعني الأفضل أن الناس يصلون جماعة، ولو صلوا جماعة لا يأثمون، على خلاف في هذه المسألة. نعم. نعم، أقل الجماعة إمام ومأموم، يعني اثنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكما أكبركما. إذن هما اثنان، فتصح الجماعة من اثنين فصاعدا، يعني واحد لا يكون جماعة، اثنان يكونان جماعة. ولكن بالنسبة للاثنين لابد أن لا يكون الإمام مميزا، يعني لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون الإمام بالغا، لا تصح إمامته في الفرض. قال لا تصح إمامته في الفرض، وإنما تنعقد في النافلة. ومع هذا يعني ظاهر والله العالم تنعقد في الفرض، لأن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وله من العمر 7 سنوات، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، حيث كانوا حدثاء عهد في الدخول في الإسلام، وهو حفظ شيئا من القرآن أكثر من غيره، فكانوا يقدمونه إماما. فدل هذا على أنه تصح إمامة الصغير إذا كان مميزا كما فعل عمرو بن سلمة. نعم. قال: وتسن الجماعة في المسجد وللنساء منفردات عن الرجال. نعم، قال تسن في المسجد، أي لا تجب وإنما تسن، الأفضل أن تكون الجماعة. إذا نفرق هنا، المذهب يؤكد على قضية الجماعة، أهم شيء أن تكون جماعة، والأفضل تسن أن تكون في المسجد. إذن الجماعة هي الآكد، وأما في المسجد فإنها سنة مؤكدة أن يأتي الناس ليؤدوا هذه الصلاة في المسجد. فنفرق بين الجماعة وبين الجماعة في المسجد. فالمذهب أن الجماعة هي الواجبة، وفي المسجد تكون سنة مؤكدة، أي يستحب للناس أن يؤدوا هذه الجماعة في المسجد. قال: وللنساء منفردات عن الرجال، أي لا يستحب للنساء أن يصلين جماعة بل منفردات، يعني كل واحدة لوحدها. وقد صح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانتا تصليان جماعة مع النساء، كانتا تصليان جماعة مع النساء، وكانت أم ورقة تأم النساء أحيانا. فالصحيح أن النساء لا بأس أن يصلين جماعة، ولكن لا تجب الجماعة على النساء حتى لو كنا مع بعض النساء، وإنما يستحب لهن أن يصلين جماعة، يعني تأمهن واحدة منهن. ولكن الفرق بين إمامة النساء وإمامة الرجال أن إمام الرجال يكون متقدما، بينما إمامة النساء تكون في الصف نفسه ولكن تكون في الوسط فقط. فإمامة النساء تكون في الوسط، في وسط الصف، ولا تتقدم عليهن، بينما إمام الرجال يتقدم على الناس. فالقصد أن النساء لا تجب عليهن الجماعة، وعلى المذهب لا تسن. والصحيح أنه يباح للنساء أن يصلين جماعة، بل والظاهر أنه يستحب إذا كنا مجتمعات أن يصلين جماعة أمهن إحداهن. نعم. قال: وحرم أن يؤمن بمسجد له إمام ماطل، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. نعم، الأصل أن الإمام له يعني حظ في الإمامة، لا يجوز أن يتقدم عليه أحد، هذا حقه، حق الإمام أن لا يتقدم عليه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته. فإذا كنت في بيت شخص، الأصل أنه صاحب البيت هو الإمام. وكذلك في المسجد لا يتقدم أحد على الإمام الراتب، الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس، فلا يجوز لأحد أن يتقدم ويصلي جماعة بالناس قبل أن يأتي الإمام الراتب، حتى لو تأخر، حتى لو تأخر الإمام الأصل أن ينتظر، خاصة الآن الناس الآن شغفوا بهذه الساعات التي تحدد وقت الإقامة، مجرد أن يدخل وقت الإقامة يطالبون بإقامة الصلاة، وقد يتقدم أحدهم قبل حضور الإمام، وهذا من الخطأ، إلا إذا أذن الإمام. إذا الإمام أذن قال إذا دخل الوقت ولم آتي صلوا، فهنا لا بأس. أما إذا قال الإمام تنتظرونني، الأصل ينتظرون دقيقتين ثلاث خمس دقائق، ينتظرون حتى يأتي الإمام. فهذا الاستعجال الذي يحدث من بعض الناس هذا خطأ، فالأصل أنه لا يؤم أحد مكان الإمام. والأدهى من هذا وأمر الذي يقع من بعض الناس، أحيانا يتأخر الإمام أو يغيب لأي سبب من الأسباب، فيأتي الناس في صلاة الظهر أو صلاة المغرب فيجمع غير الإمام، يصلي بالناس ويجمع الظهر مع العصر في المطر، أو يجمع المغرب مع العشاء، ليس له الحق. هذا من حق الإمام، لأن الجمع ليس بواجب كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الجمع بين الصلاتين ليس بواجب بل ولا سنة، وإنما هو من المباح. الجمع بين الصلاتين في المطر هو من المباح، ليس من السنة وليس من الواجب. فلا ينبغي لأحد إذا لم يكن إماما للمسجد أن يجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بحجة أن الإمام لم يحضر صلاة الظهر أو لم يحضر صلاة المغرب، إلا إذا كان جمع تأخير هذا موضوع آخر. لكن نتكلم عن جمع التقديم، هذا اعتداء وافتئات على الإمام. فإذا قدر لك أنك دخلت مسجدا ليس فيه إمام، لا تستعجل في الإقامة، انتظر، امسك المصحف واقرأ حتى يأتي الإمام. لا، الناس ما راح تصبر، بس لا تجي منك، لا تجي منك، أنت انتظر، أقام الصلاة صل معهم. وإذا علمت أن غير الإمام تقدم، خاصة إذا كان غير الإمام وغير المؤذن المأذون له بخلافة الإمام، وأرادوا أن يجمعوا، لا تجمع معهم، لأنهم ليس لهم الحق أن يجمعوا بين الصلاتين. هذا أمر يرجع إلى تقدير الإمام، هو الذي يقدر. على كل حال سيأتي الكلام عن الجمع بين الصلاتين إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن صلاة أهل الأعذار. لكن الشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام إلا بإذنه، لأن هذا افتئات عليه. والمذهب مذهب أحمد شديد في هذا، يقول إذا صلوا دون إذن الإمام الصلاة باطلة، إلى هذه الدرجة أن الصلاة لا تصح. واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة تصح مع الإثم، أن الصلاة تصح لكن مع الإثم في حق من تقدم على الإمام وصلى قبل أن يأتي. والمشكلة الآن في كثير من الناس لا يعرفون قدر الإمامة وحق الإمام، حتى الأذان إذا تأخر المؤذن دقيقة أو دقيقة ينتظر، لا ينبغي أن يستعجل الناس بالافتئات على حق المؤذن أو الافتئات على حق الإمام، سواء في الأذان أو في الإمامة، إلا كما قلنا إذا أذن الإمام بذلك، إذا قال إذا دخل الوقت ولم آتي صلوا عني، هنا أذن. أو خشي الناس خروج الوقت، ضاق عليهم الوقت، يعني مثل الآن الساعة كم يؤذن العصر؟ ثلاث إلى خمس، ثلاث إلى خمس، وكم يؤذن الظهر؟ 35. إيه، يعني إذا جينا مسجد صلاة الظهر وما جاء الإمام ليس الساعة 2:30، زين أقيم الصلاة، هنا ضاق الوقت، واضح؟ يعني إذا ضاق وقت صلاة الظهر بحيث أنه سيدخل عليك وقت العصر لك أن تتقدم على الإمام، عدل أبو عمر. اللي عجل يصلي الحالة ويروح، اللي عجل يصلي الحالة ويروح. يحدثني أحدهم يقول كنت مستعجلا فآثرت أن أصلي في الطريق حتى أدرك القضية التي أردتها، موضوع يعني عند موعد، فقلت أصلي في الطريق. فأقول دخلت مسجدا في الطريق حتى أستغل الوقت. فدخلت المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان أو قبل الأذان، المهم صلاة الظهر. يقول فأذن المؤذن، أنتظر إقامة الصلاة، مرت 20 دقيقة ما أقيمت الصلاة، وأنا في عجلة من أمري، 25 دقيقة ما أقيمت الصلاة، نص ساعة ما أقيمت الصلاة. قلت لو صلي في المسجد اللي عند بيتنا كان أدركت الحال. يقول نص ساعة ما أقيمت الصلاة. يقول تراودني نفسي أقوم أصلي وحدي، هو ما يفكر بإقامة الصلاة هين، لكن يقول أصلي وحدي أو أنتظر، يقول متأثم أن أخشى أنه لا يجوز أن أصلي وحدي. يقول المهم وانتظر انتظر، يقول إلى 50 دقيقة. بعد 50 دقيقة يقول أقيمت الصلاة فصلي. فمثل هذا لو قدر أن واحدا منا وقع له مثل هذا الأمر وأنه على عجلة من أمره، لا مانع يصلي وحده وينصرف، لكن ليس بالضرورة تعمل مشكلة في المسجد. متى تقيمون الصلاة؟ ليش تتأخرون؟ الناس تبي تنام، الناس تبي تروح، صلوا روح. هذه مساجد يجب أن يخفض صوته في المسجد ويتقي الله تبارك وتعالى. مستعجل تصلي وتروح الحمد لله، لكن القصد أن بعض الناس لا صبر عنده. فالمهم أن الأصل أن ينتظر الإمام ما لم يأذن بإقامة الصلاة دونه. نعم. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. نعم، يعني متى تدرك الجماعة؟ قال من كبر، أي كبر للإحرام المتأخر، واحد دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، يقول إذا كبرت قلت الله أكبر قبل التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. أدركت الجماعة. لماذا قال التسليمة الأولى؟ مع أن المذهب أن التسليمة الثانية ركن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن جمهور أهل العلم يرون أن التسليمة الأولى هي الركن وأن التسليمة الثانية سنة، فقال خروجا من الخلاف تدرك الجماعة بإدراك التسليمة الأولى، يعني تكبر للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى. فمعنى هذا ماذا؟ معنى هذا أن بعض الناس يأتي متأخرا أحيانا والإمام في التشهد الأخير فيقول فاتت نصات فيصلي ينتظر جماعة ثانية. يقول لا، طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى أدخل معه، فأنت مدرك للجماعة أفضل من أن تنتظر جماعة ثانية. فالأفضل أن تدخل مع الإمام إذا كان لم يسلم التسليمة الأولى، فتدخل معه وأنت مدرك للجماعة إن شاء الله. نعم. قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب. نعم، إدراك الركوع أو الركعة بإدراك الركوع، إدراك الركعة بإدراك الركوع. الركعة أعني بها كاملة، يعني أنت جئت والإمام راكع الركعة الأولى من الصلاة، فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام فأنت مدرك لهذه الركعة. إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فأنت مدرك لهذه الركعة، مع أن فاتتك الفاتحة طيب، وفاتتك السورة التي بعد الفاتحة كانت الركعة الأولى، المهم أنك أدركت ركوع الإمام فأنت مدرك للركعة. ومتى يدرك الإنسان ركوع الإمام؟ يدرك ركوع الإمام إذا بدأ بالانحناء قبل أن يعتدل ظهر الإمام. يعني لو كبرت قلت لابد أن تكبر أولا وأنت واقف معتدل، لأن تكبيرة الإحرام من شروطها أن تكبر وأنت واقف، ما يصير واحد يأتي وهو يمشي الله أكبر مع الركوع، ما يصير، لازم تكبر وأنت معتدل هكذا الله أكبر ثم تركع، وتكفيك تكبيرة واحدة وإن كبرت تكبيرتين أفضل، ولا بد أن تنوي بهذه التكبيرة أنها تكبيرة الإحرام فتكبر ثم تركع. فإذا بدأت بالانحناء وبدأ الإمام بالرفع فأنت مدرك، لكن قلت الله أكبر ولا الإمام اعتدل خلاص راحت عليك هذه الركعة، لا تدركها، لا تدركها. فلا بد أن تكون تبدأ بالانحناء قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، فإدراكك للركعة بإدراك الإمام وهو راكع. فإذا كبرت قبل أن يرفع من الركوع وركعت تركع وأنت مطمئن على راحتك، ثم ترفع ثم تسجد مع الإمام. نعم. قال والسنة دخول المظلوم مع إمامه تحت أدركه. نعم هذه السنة، يعني معناها بعض الناس كما ترون يأتي والإمام ساجد ما يكبر، ينتظر حتى يتخذ الإمام القرار هل سيجلس للتشهد أو يقوم للركعة اللي بعدها، هذا ركعة فردية أو زوجية، ينتظر. فإذا جلس الإمام للتشهد كبر وجلس معه، فإذا قام الإمام قال الحمد لله ما استجدنا، كبر لحقنا عليه واقف. هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا تفوت على نفسك سجودا بس واقف هكذا، الناس ساجدة وانت واقف، على إيه؟ على ماذا؟ حتى هي فايتة فايتة، اترك السجود فيه أجر، فاسجد مع الإمام. فإذا جئت والإمام راكع اركع وعدها ركعة، وإذا جئت والإمام ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة، لكن اسجد. ما يصلح أن تظل واقف والناس سجود ويجلسون بين السجدتين وأنت واقف، ثم يسجدون السجدة الثانية وأنت واقف، ثم إذا قاموا كبرت أو إذا جلسوا كبرت. لماذا فوتت على نفسك هذا الخير؟ بل تسجد مع الإمام، وإن كان جلس تجلس معه، وإن كان وقف تقف مرة ثانية معه. نعم. قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، لأن التسليمة الثانية في المذهب ركن، كما قلنا جماهير أهل العلم أن التسليمة الثانية سنة، ومر بنا لما تكلمنا عن أركان الصلاة، وقلنا الركن على قول جماهير أهل العلم هي التسليمة الأولى، وهو يروي في مذهب أحمد. والمشهور في مذهب أحمد أن التسليمتين ركن، يعني لابد أن يسلم التسليمة الثانية، فلو قام المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية كأنه خرج عن المتابعة، وهذا أيضا يقع من بعض المستعجلين إذا كانت فاتته ركعة أو أكثر، مجرد أن يسلم التسليمة الأولى وقف حتى يأتي بما فاته، وهذا خطأ. تنتظر حتى يسلم الإمام تسليمة ثانية، ترى هي ثواني، ثواني يعني لحظات، ما ينبغي الإنسان يكون مستعجل إلى هذه الدرجة، انتظر حتى يتم التسليمة الثانية ثم قم. حتى في مثل هذه الحالة تخرج من مشكلة إذا سجد للسهو على قول من يقول إنك تتابعه، انتظر لا تستعجل حتى يسلم التسليمة الثانية ثم كبر وقم وأتي بما بقي لك من الصلاة. نعم. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامه لم تنعقد نافلة. نعم، لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد والصلاة مقامة ويصلي نافلة، سواء بعض يصلي تحية مسجد أو سنة الظهر القبلية أو سنة الفجر القبلية، ما يجوز هذا أبدا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا في حالة واحدة، إذا كان دخل المسجد لصلاة العصر مثلا وهو لم يصلي الظهر، فهنا عنده مكتوبتان صلاة العصر وصلاة الظهر، فلو كبر لصلاة الظهر مثلا وأتمها ثم دخل معهم في صلاة العصر لا بأس، وإن كان الأفضل أن يدخل معهم في صلاة العصر ويقضي الظهر لأنها فائتة فائتة أصلا، لكن لا يجوز أن يصلي نافلة، لا يجوز أن يصلي نافلة والصلاة مقامة. وهذا يحدث عند البعض، يمكن لاحظتم هذا، بعض من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة لأنهم يرون أن سنة الفجر واجبة، فإذا دخل وقد قيمت صلاة الفجر يبدأ أولا بالركعتين السنة ثم يدخل مع الإمام في صلاة الفجر، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد جاء عن ابن عباس يقول أقيمت الصلاة وكنت أصلي فأخذني النبي من أذني، يعني قطع صلاتي جرني، يعني كان يقول تعال أدخل في الجماعة. وابن عباس كما هو معلوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من عمر 10 سنوات أو 11 سنة، صغير، لأن ابن عباس في فتح مكة كان عمره 8 سنوات رضي الله عنه، فكان طفلا صغيرا، يقول أخذني النبي من أذني وأدخلني في الصف لما كنت أصلي وأقيمت الصلاة. نعم. قال وهو فيها أتمها خفيفة. نعم، إن أقيمت الصلاة وهو فيها، يعني في النافلة، يعني تكبرت للنافلة في الركعة الأولى في الركعة الثانية أقيمت الصلاة المفروضة، لا تقطعها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت دخلت في الصلاة أتمها، لكن كيف أتمها؟ خفيفة، أتمها خفيفة، يعني مثلا اكتفي بالفاتحة، مو لازم تقرأ سورة مع الفاتحة. في التسبيح، في الركوع، في السجود اكتفي تسبيحة واحد. في التشهد اكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وسلم. المهم أتمها أفضل من قطعها، إتمامها أفضل من قطعها. الأصل لا تبطل العمل، لا تقطعها، صحيح هي نافلة ولكن الأفضل أن تتمها. وبعض أهل العلم فصل في هذه المسألة فقال إذا كان الإنسان يصلي النافلة مثلا في الصف متأخر وأقيمت الصلاة، فيخشى أنه إذا أكمل النافلة أن يفوته الصف الأول أو تفوته تكبيرة الإحرام يقطعها. لماذا؟ لأن إدراك الصف الأول وتكبيرة الإحرام أفضل من إتمام النافلة، فيقطعها ليدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام. أما إذا كان لا يخشى أن يفوته الصف الأول، إما لقلة المصلين وإما لأنه يتنفل أصلا في الصف الأول، هو يصلي في الصف الأول فلا يخاف فوات الصف الأول، فإذا كان يخاف فوات تكبيرة الإحرام يقطعها، وإذا كان لا يخاف فوات تكبيرة الإحرام الأصل أن يتمها ولو خفيفة. وبعض أهل العلم يعني حاول أن يوضح أكثر فقال إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فعادة قد تفوتك تكبيرة الإحرام أو الصف لو فقطعها، وإذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية أكملها خفيفة لأنك لن تستغرق وقتا. وهذا يختلف باختلاف الأئمة أيضا والمؤذنين. كيف؟ أحيانا بعض المؤذنين في بعض المساجد الإقامة عنده إيش؟ كالأذان، يطيل في الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لا تكملها وتصلي وراها ركعتين وتدرك، ما في مشكلة، هو إقامته طويلة جدا، طيب تدركها فهذه تكملها لا تقطعها. كذلك لو كان الإمام من الذين يطيلون في تسوية الصفوف، ما يكبر مباشرة، يتأخر في تسوية الصفوف، استووا اعتدلوا يتأخر. المهم إذا كنت ترى أنك تدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام فلا تقطع الصلاة، وإن كنت تخشى أن يفوتك الصف الأول أو تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطعها. هذا باختصار بالنسبة لهذه المسألة. نعم. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرض. والأولى. والأولى فرض. نعم. لو فرضنا الآن الواقع الآن المساجد تختلف في وقت الإقامة. في مساجد تقيم بعد 10 دقائق، في مساجد تقيم بعد نصف ساعة مثلا. فلو قدر لك أنك صليت في مسجد يقيم بعد 10 دقائق، أو صليت في بيتك أو في عملك المهم، ثم ذهبت إلى مسجد ما لحضور درس، لميعاد مع شخص، تريد أن تجلس تقرأ القرآن، فوجدت أن الصلاة مقامة تصلي معهم، طيب أنا صليت فرضي، وإن كان وإن كنت صليت فرضك صل معهم مرة ثانية. الأولى فرضك، هذه تكون نافلة. لماذا تصلي؟ حتى لا تتهم. يعني تصور الناس يسلمون يشوفونك جالس، ماذا يقولون؟ يمكن مو مسلم، يمكن مسلم بس ما يصلي، يمكن شيعي، يمكن كذا، ويبدأ عاد إيش يحط لك أفكار كثيرة عليك. طيب ولماذا تجعل نفسك مكان التهمة؟ أدخل معهم في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث السابق صلى يوما بأصحابه فلما قضى صلاته وجد رجلين جالسين فناداهما، فجاء ترتعد فرائصهما. معنى ترتعد فرائصهما يعني هذه ترجف، معناها نظرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني عتب، فقال ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول. قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ شو احنا نصلي وانتم جالسين؟ ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحالنا، صلينا في بيوتنا، يعني جينا احنا صلينا انتهينا وجينا، ولا انتم تصلون؟ جلسنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. الثانية تكن لكما الفرض الأول صليا معهم. فإذا الإنسان إذا دخل المسجد وقد صلى فرضه وجد الناس يصلون يدخل معهم يصلي معهم وتكون هذه الصلاة له نافلة وتلك التي صلى في بيتي تكون فريضة. سؤال لك ليش تطالعني؟ قال لي طالعني أسئلة على طول. زين لو كانت المغرب وانت صليتها في مسجد آخر أو في بيتك أو كذا دخلت المسجد وهم يصلون المغرب تصلي معهم المغرب ولا تجيب معها ركعة كان تصير أربع نافلة ما في نافلة ثلاث صح؟ نافلة لازم ثنتين أو أربع. يلا شو تسوي؟ جيت من البداية ها؟ جيت من البداية تكبر الحرام إيه إيه إيه تصلي مغرب ولا تجيب ركعة تخليها أربع؟ أنت مصلي المغرب خالص إيه في نافلة ثلاث؟ شلون توتر تونا ما صليت العشاء انت الحين شلون توتر شو تسوي ولا تنتظر لين تصير يا ادري ما صارت انا اسالك لو صارت شو رايك شو تسوي لك لك لا تلفت ها شو تسوي جيت وصلي المغرب صلي معاهم ولا لا انزل صلي ثلاث ولا اربع ثلاث كملها أربع اللي عندك أربع زي اللي يقول أربع يرفع إيده اللي يقول ثلاث يرفع إيده الظاهر ثلاث الظاهر ثلاث لأنك ما قصدت هذا مثال أوضح من هذا إن شاء الله تعالى. طيب لو صليت جماعة في المسجد لك السؤال دائما شي اللي طالعني أسأله لو صليت جماعة في المسجد وبعد ما انتهت الصلاة دخل الشيخ متأخرا وبيصلي الحالة فقلنا من يتصدق عليه صلي معاه أساس لا يصلي منفردا صلي معاه زي ثلاث ولا أربع ثلاث صحيح فالظاهر الله العالم تصلي ثلاثا صلي يعني ما قصدت المغرب وإنما قصدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصليا تكن لكما نافلة فهذا الظاهر والله العظيم إذا تعمد الإنسان يصلي ثلاثا لا يجوز وأما إذا وافقت هكذا دخل المسجد وهم يصلون المغرب وقد صلى فيصلي معهم ثلاثا أو صلى مع شخص يعني أنت صليت جماعة مثل الصلاة بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة فلما سلم وإذا رجل دخل متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه بدل ما يصلي منفردا فقام أبو بكر فصلى معه مع أن هذا وقت إيش نهي هذا وقت نهي لكن أذن النبي لسبب وهو أن هذا الرجل لا يجد من يصلي معه فأذن لأبو بكر يصلي معه فالشاهد من هذا الظاهر والعلم عند الله أن تصلي ثلاث أنت صح تصلي ثلاث كيف قضاء؟ أنا مصلي المغرب وجيت صليت على أساس إني أتصدق على الرجال. زين. هل تعتبر قضاء المغرب مثلاً؟ مو قضاء نافلة. ما تبغى. شون قضاء؟ مثلاً صلاة فاتت من قبل المغرب. الله. أنت قبل كم سنة؟ لا ما في قضاء. لا لا هي نافلة هي نافلة. لا لا ما في أسئلة. نعم. قال ويتحمل الإمام عن المغرب. القراءة وسجود السهو وسجود طيب طيب الإمام ماذا يتحمل عن المأموم عندنا إمام ومأموم الإمام يتحمل عن المأموم القراءة يتحمل عن المأموم القراءة الصلاة إما أن تكون سرية وإما أن تكون جهرية عندنا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر جهرية على المذهب أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم في السرية والجهرية وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك أن الإمام يتحمل عن المأموم يعني لو كبرت خلف الإمام ما قريت شيء سواء ظهر عصر مغرب عشاء فجر بس الله أكبر وساكت طبعا الفجر والمغرب والعشاء تسمع قراءته الظهر العصر ما تسمع شيء ومع هذا الإمام يتحمل عنك الإمام إيش؟ يتحمل عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة سواء في السرية أو في الجهلية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رأي آخر، قال: لا يتحمل الإمام عن المأموم، خاصة الفاتحة، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام. خداج ناقصة، وذلك أطفال خدج اللي هم ناقصين النمو، ناقص النمو، فالخداج الناقصة، قال يعني صلاة ناقصة، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله توسط في المسألة فقال: الإمام يتحمل عن المأموم في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ولقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: في الجهرية يتحمل، في السرية لا يتحمل، لابد أن يقرأ المأموم. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول قول الأكثر، وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة مطلقة في السرية وجهرية. القول الثاني: لا يتحمل عن المأموم الفاتحة، وهو قول الشافعي. القول الثالث: يتحمل في الجهرية ولا يتحمل في السرية، يعني لابد أن يقرأ المأموم في السرية سواء في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للعشاء، أو الثالثة في المغرب، أو الصلاة السرية. يقول: الإمام لا يتحمل، وإنما يتحمل في الجهرية دون السرية. ولا شك أن المسألة فيها خلاف ظاهر بين أهل العلم، وقول الشافعي أحوط أن الإنسان يحرص على أن يقرأ الفاتحة، وسيأتينا الكلام متى يقرأ إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وسجود السهو. نعم، سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم. إذا دخل المأموم مع الإمام في منتصف الصلاة أو شيء وسهى الإمام يتحمله، أو سهى المأموم يتحمله الإمام عنه. نعم. يعني كيف؟ يعني أنت مأموم وفي الركوع قلت سبحان ربي الأعلى، ما قلت سبحان ربي العظيم مثلا، أو في السجود قلت سبحان ربي العظيم، أو نسيت أن تقرأ الفاتحة أو شيء، السهو هذا يتحمله عنك الإمام. نعم. سجود التلاوة. سجود التلاوة يتحمله عنك الإمام. لو فرضنا المأموم في صلاة سرية، صلاة الظهر أو العصر، قرأ سورة العلق وفيها سجود تلاوة، تسجد وأنت مأموم؟ ما تسجد وأنت مأموم، بل إذا سجدت بطلت صلاتك، لأن ما تابعت الإمام هنا، خالفت الإمام. فهنا يتحمل عنك سجود التلاوة الذي تركته، تركته لإتمامك بالإمام. فلو أن المأموم قرأ آية فيها سجدة لا يسجد، إلا إذا سجد الإمام تسجد معه، ما سجد الإمام لأنه ما قرأ آية فيها سجدة أنت ما تسجد، فيتحمل عنك سجود التلاوة. نعم. قال: السترة. كذلك، ومن أقوال أهل العلم: سترة الإمام سترة للماء، هذا ليس بحديث، هذه قاعدة عند بعض أهل العلم، يقول: سترة الإمام سترة للمأموم، ما يحتاج كل مصلي أن يضع له سترة، وإنما سترة واحدة للإمام تكفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع السترة كونه إماما، ولا يأمر الصحابة أن يضع كل واحد منهم سترة له في الصلاة، فالسترة الإمام تكفي المأموم. يعني أنت الآن لو جئت واحد يصلي ما يجوز تمر أمامه وهو يصلي بينه وبين سترته مثلا، ما يجوز أن تمر، أو تمر بينه وبين سجوده، لا، تبتعد حتى لا تنقص من صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. إذن إذا كان صلاة جماعة والإمام وضع سترة لو تمر بين الصفوف ما يضرك، ما يضر هنا. لماذا؟ لأن سترة الإمام تكفي. هنا لا يقال مررت بين المصلي، تمر بين المصلي ما يضر. لكن لو كانوا يصلون نافلة، كل واحد قاعد يصلي نافلة ما يصير تمر بين يديهم. لكن إذا كانوا يصلون خلف إمام سترة الإمام تكفيهم، هم ليس لهم سترة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على حمار بين الصفوف وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن سترة الإمام تكفي المأموم. نعم. كذلك دعاء القنوت، دعاء القنوت أنت ما تدعو، أنت بس تقول آمين. من الذي يدعو؟ إمام. أنت ما تدعو، بس تقول آمين آمين آمين، أنت ما دعيت لكن تعتبر دعيت. القنوت تحمل عنك الإمام لأنه هو الذي دعا، فيتحمل عنك دعاء القنوت. نعم. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. نعم، إذا سبقت بركعة في رباعية، يعني جيت صلاة العصر مثلا وفاتتك ركعة، فأنت تأتيهم هم في الركعة الثانية وأنت في الركعة الأولى، فالإمام سيجلس التشهد تجلس معه، ثم تأتي الركعة الثالثة للإمام أنت بالنسبة لك إيش؟ الثانية، فالإمام لن يجلس التشهد، فأنت هنا تركت التشهد متعمدا مع أن هذه إيش؟ ركعة ثانية بالنسبة لك، تتبع الإمام يتحمل عنك هذا التشهد، يتحمل عنك الإمام هذا التشهد. نعم. قال والسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة. طيب، المأموم يسن له أن يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة وأن يتعوذ وأن يسمى الله وأن يقرأ الفاتحة. نعم. وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. نعم، الآن حدد لك متى تقرأ الفاتحة، حدد لك. إذا كانت سرية، يقول إذا كانت صلاة سرية اللي هي الظهر والعصر، فأنت تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة وما تيسر مع دعاء الاستفتاح طبعا والاستعاذة، وتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة، هذا يسن. لماذا قال يسن؟ لأن الإمام يتحمل في المذهب السرية والجهرية، يتحمل الإمام، فقال لكن يسن لك أن تقرأ هذا في السرية. طيب في الجهرية؟ قال في الجهرية إذا كان الإمام يسكت فقرأ في سكتات الإمام، فقرأ في سكتات الإمام. كيف؟ يعني أحيانا الإمام يكبر يطيل في دعاء الاستفتاح مثلا، يقول دعاء طويلا في الاستفتاح مثلا، أقرأ في هذه الفصل في هذه الفترة، أتكلم عن صلاة جهرية. أو أن الإمام يطبق السنة كما قالت أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الفاتحة يقف على رؤوس الآية ثم قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، آية آية، ما يشبك الآيات مع بعض مثل بعض القراء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية آية ويتنفس بين كل آية وآية، فيقول اقرأ أنت في سكتاته. يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تقول أنت الرحمن الرحيم مالك، هذا بالعكس، هذا تشعر فيه أنك عايش في الصلاة معه، مندمج بالصلاة، ما ينتهي من الفاتحة إلا أنت انتهيت معه. أو بعض الأئمة يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها فتقرأ أيضا في هذه السكتة، إذا كنت قرأت الفاتحة معهم تقرأ سورة ثانية في هالفترة هذه، إذا كنت لم تقرأ الفاتحة تقرأ بين تقرأ الفاتحة في هذه الفترة في سكتته بين الفاتحة والتي بعد. المهم أنك تستثمر سكتات الإمام فتقرأ بها، وهذا كما قلنا من السنة وليس من الواجب عند الحنابلة. عند الشافعية واجب كما قلنا قراءة الفاتحة، يقول يجب أن تقرأ إما في سكتات الإمام وإما بعد سكوتي من الفاتحة بين الفاتحة والسورة، أو حتى إذا ما أعطاك فرصة اقرأ، يرى المذهب الشافعي تقرأ حتى لو ما أعطاك الإمام فرصة. نعم. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نعم، ما لا يجهر فيه للصلاة السرية الظهر والعصر أو الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء، فيستحب له أن يقرأ لكن لا يجب على المذهب كما قلنا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.